نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل ذكر المسائل المستنبطة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن. والحديث طبعا ذكرنا به يعني مرارا، ولا بأس بالتذكير به يعني مرة أخرى ولو باختصار. إذا جاء في هذا الحديث الثابت في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو الحديث الذي نحن بصدد ذكر مسائله المتعلقة بالزكاة. وللتذكير أيضا، كنا في مجلس سبق ومجلس مضى ذكرنا بعض فوائد هذا الحديث ومسائله المتعلقة بالزكاة. منها الفائدة الأولى تتعلق بوجوب الزكاة، منها أن الزكاة واجبة. والمسألة الثانية تتعلق بتولي الإمام لجمع الزكاة. عرفنا بأن للإمام أن يتولى جمع الزكاة بنفسه، وإذا تولى الإمام جمع الزكاة بنفسه وطلبها من شخص ما فالواجب إجابته لذلك، الواجب إجابته لذلك. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعث السعاة والعمال الذين يجمعون الزكاة. ومن المسائل التي أخذناها أيضا من هذا الحديث أن الصبي المسلم، الصبي المسلم إذا كان له مال بلغ النصاب فالواجب أن يزكى، الواجب على ولي أمره أن يزكي هذا المال، لأن الصبي داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائه، كما أنهم أو كما أن الصبي داخل أيضا فيما بعد ذلك في قوله وترد على فقرائه. فمال الصبي الراجح من أقوال العلماء أنه يزكى. وأيضا مال المجنون، إذا كان هناك شخص مجنون يملك مالا يبلغ النصاب فإنه يزكى أيضا، لأن الزكاة حق المال، فمال المجنون يزكى أيضا كمال الصبي. أظن هذه هي المسائل التي تم يعني بحثها في الدرس الماضي. أيضا أخذنا مسألة أخرى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام وترد على فقرائه، وعرفنا من خلال يعني هذه الفقرة من الحديث بأنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله جل وعلا في سورة التوبة بقوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إذن فذكر الله جل وعلا الأصناف الثمانية الذين يجوز إعطاؤهم من الزكاة، وعرفنا من خلال هذه المسألة بأنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد فقط من هذه الأصناف، يجوز ولا يجب استيعاب جميع هذه الأصناف بالإعطاء كما هو مذهب الشافعي خلافا لمن أجاز ذلك. إذن هذه آخر مسألة أخذناها. المسألة التي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك، ودائما من قوله عليه الصلاة والسلام وترد أو فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم، استدل بعض العلماء بهذه العبارة على أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. استدل بعض العلماء بهذه العبارة فترد على فقرائهم، استدل بعض العلماء بهذه العبارة على أنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى آخر، لا يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى آخر. فمثلا لو جمعنا الزكاة بمدينة من المدن، مثلا جمعناها بمدينة الجزائر، قال هؤلاء يجب أن توزع في هذه المدينة، إذا أخذنا الزكاة من أغنياء مدينة الجزائر فالواجب أن توزع على فقراء هذه المدينة الجزائر، ولا يجوز أن تنقل إلى مدينة أخرى كمدينة وهران وسطيف وغير ذلك. إذن فزكاة كل بلدة توزع في تلك البلدة، وزكاة كل بلد توزع في ذلك البلد، ولا يجوز أن تنقل من بلدة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر. إذن هذا قول من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ومن العلماء، وهو القول الثاني في هذه المسألة، من أجاز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، من بلد إلى آخر، فإذا جمعت الزكاة مثلا في بلدة ما أو في بلد ما فيجوز أن ننقلها إلى بلدة أخرى وإلى وطن آخر وإلى بلد آخر، ولا بأس بذلك، ولا يوجد مانع يمنع من ذلك. إذن فالمسألة اختلف فيها العلماء على هذين القولين. إذن فأصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني الذين أجازوا نقل الزكاة من بلد إلى آخر استدلوا على الجواز بأدلة منها هذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فإنهم أجابوك لذلك، أي إلى الصلاة، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائه. إذن قالوا قوله عليه الصلاة والسلام ترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين، قالوا الضمير هنا يعود على المسلمين، قالوا لأن الضمير في قوله تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين. وبالتالي فقوله بعد ذلك وترد على فقرائهم أي ترد على فقراء المسلمين. وبالتالي فإذا أخذنا وجمعنا زكاة من بلدنا فيجوز أن نوزعها على فقراء بلد آخر، لأنهم يدخلون في عموم هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائه. وهذا الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، البخاري رحمه الله في صحيحه يعني خرج يعني هذا الحديث حديث ابن عباس في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اليمن، البخاري رحمه الله في صحيحه روى هذا الحديث في عدة مواطن كعادته يعني يفرق الحديث الواحد في الأبواب ليستنبط منه الفوائد والأحكام. إذن فالبخاري رحمه الله من المواطن التي خرج فيها هذا الحديث موطن في كتاب الزكاة من صحيحه، بوب له بقوله باب أخذ الصدقة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. تأمل إلى كلمة حيث كانوا، قال باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. إذن البخاري رحمه الله يشير بهذا التبويب إلى أن هذا الحديث يدل على جواز نقل الصدقة، على جواز نقل الصدقة من بلد إلى آخر، وأن الصدقة والزكاة إذا أخذت من الأغنياء فيجوز أن توزع على الفقراء حيث كان، ولا يلزم أن نلتزم بفقراء بلدة معينة ومكان معين. والبخاري كما أشار يعني أخذ يعني هذا الاستنباط من عموم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وترد أو فترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين حيثما كان. إذن فهذا الحديث من أدلة من قالوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. هناك كما قلت فريق آخر من العلماء قالوا الزكاة لا تنقل، إذا جمعت الزكاة في مكان ما فلا بد أن توزعها على فقراء ذلك المكان، والأصل أنها لا تنقل إلى بلد آخر. والغريب أن هؤلاء أيضا يستدلون بهذا الحديث، حديث ابن عباس، يستدلون بنفس الحديث. كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فأعلمه أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. قالوا المراد بالأغنياء هنا أغنياء أهل اليمن، لأن معاذ ابن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء أهل اليمن، ثم قال له وترد على فقرائهم، ترد على فقرائهم أي فقراء أهل اليمن. قالوا فدل ذلك على أن الأصل في الزكاة أنها لا تنقل، على أن الأصل في الزكاة أنها لا تنقل، فإذا أخذت الزكاة من بلد ما من أغنياء بلد ما فالأصل أن توزع على فقراء ذلك البلد. وأصحاب هذا القول يعني لهم أدلة أخرى، فاستدلوا مثلا بما رواه الترمذي عن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، يعني من أغنياء بلدنا فجعلها في فقرائنا. قال وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، والقلوص هي النقد الصغير الشاب. إذن استدلوا أيضا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف لا يصح إسناده، لأنه من رواية أشعث ابن صوار وهو ضعيف كما في التقريب. ولكن استدل أيضا بما رواه أبو داود، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن عطاء مولى عمران ابن حصي، عن عطاء مولى عمران ابن حصي: أما زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حسين على الصدقة، يعني أحد الأمراء وهو زياد أو غيره، يعني شك الراوي، بعث هذا الصحابي وهو عمران بن حسين ليجمع له ماذا؟ الصدقة، ليكون عاملا على الصدقة. قال: بعث عمران بن حسين على الصدقة. يقول: فلما رجع قال لعمران، أي قال هذا الأمير لعمران بن حسين، قال له: أين المال؟ أين المال الذي جمعته؟ فقال له عمران رضي الله عنه: وللمال أرسلتني؟ يعني هل أرسلتني لأتيك بالمال؟ يعني هذه هي مهمتي، وللمال أرسلتني؟ قال: أخذناها. يقول عمران رضي الله عنه، قال له: أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذناها من أغنياء ذلك البلد الذي أرسلتني إليه. قال: ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن عمال الزكاة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهده كانوا إذا جمعوا الزكاة من أغنياء بلد ما فإنهم ماذا؟ فإنهم يعيدونها على فقراء ذلك البلد. هذا الذي كان معهودا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فاستدل يعني أصحاب القول الآخر بهذا الحديث، وهو حديث ثابت، على أن الأصل في الزكاة ألا تنقل، ألا تنقل من بلد إلى آخر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا جمعنا زكاة من بلدة ما فالأصل أن توزع على فقراء تلك البلدة، وإذا جمعنا الزكاة من بلد ما فالأصل أن نردها على فقراء يعني ذلك البلد، يعني هذا هو الأصل. ولذلك قال العلماء، قال العلماء في توزيع الزكاة على فقراء البلد الذين أخذت منهم الزكاة عدة فوائد. يعني إذا أخذنا الزكاة من بلد ما، من أغنياء بلد ما، ووزعناها على فقراء ذلك البلد، قالوا في ذلك عدة فوائد ومصالح. قالوا: منها أنه أيسر للمزكي، لأن في نقلها مشقة وكلفة، يعني نقل الزكاة فيها مشقة وكلفة، وخاصة إذا كانت الزكاة كما يقال عينية، يعني أحيانا الزكاة قد تكون بقرة، قد تكون إبلا، قد تكون شياه، فنقلها، نقلها من بلد إلى آخر هذا فيه مشقة وفيه كلفة، والأصل اجتناب ذلك. قال: ومنها أنه أكثر أمانا، أنت إذا جمعت زكاة في بلد ما ووزعت تلك الزكاة على فقراء ذلك البلد هذا أكثر أمانا، صح ولا لا؟ لأن في نقلها إلى بلد آخر هذا تعريض له، يعني للسرقة ونحو ذلك. إذن قال: لأنه أكثر أمانا، لأن في سفر بها عرضة لتلفها وسرقتها ونحو ذلك. قالوا: الأمر الثالث أن أهل البلد أقرب الناس إلى ذلك المزكي. الآن مثلا لو وجد مثلا غني في حي ما، هناك قاعدة يعني معروفة عند العلماء وتروى حديثا ولكنه لا يصح، الأقربون أولى بالمعروف. يعني هذه الكلمة تروى حديثا ولكن لا يصح، ليس بحديث، ولكنها قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة دلت عليها يعني نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، الأقربون أولى بالمعروف. إذن فإذا وجد غني في حي ما، في بلدة ما، في بلد ما، فأولى الناس بزكاته وصدقته هم أبناء ذلك الحي، فقراء ذلك الحي وفقراء ذلك البلد. إذن فإعمالا لهذه القاعدة، يعني قاعدة الأقربون أولى بالمعروف، نقول يعني لصاحب الزكاة يعني وزعها على أهل حيك، على أهل بلدتك، على أهل بلدك، فهم أقرب الناس إليه وهم أولى بهذا الخير وبهذا المعروف. ثم أيضا يعني سبب آخر ذكره العلماء، البلد الذي فيه غني ما، خاصة إذا كان غناه ظاهرا، فإن فقراء ذلك البلد تتعلق أطماعه بهذا المال وبزكاته، وبالتالي فإعطاء هؤلاء الذين تعلقت أطماعهم بهذه الزكاة وبهذا المال أولى من إعطائها للأبعدين الذين لم يسمعوا بغنى هذا الشخص ولا بزكاته. يعني هذا أمر آخر أيضا يعني ينبغي يعني أن يراع. ثم هناك يعني أمر آخر يعني ذكره أيضا العلماء، قالوا إذا وجد غني في حي ما أو في بلدة ما، وأخرجت زكاته ووزعت يعني في ذلك الحي وفي تلك البلدة، فإن هذا يزيد من ماذا؟ من أواصر الأخوة بين أبناء ذلك الحي وتلك البلدة. يعني الغني إذا وزع زكاته على فقراء يعني أهل حيه وأهل بلدته، يعني لا شك أن هذا يعني سيزيد في المودة والمحبة بين يعني أبناء ذلك الحي، وتقوى يعني الرابط يعني بين أهل الحي الواحد والبلد الواحد، بخلاف ما لو يعني نقل هذا الغني زكاته وأعطاها في بلد آخر، فلا شك أن هذا يعني قد يعني يغذي يعني كما يقال يعني الحسد وغير ذلك من الأمور السيئة يعني بين هذا الإنسان وبين يعني فقراء يعني حيه وأهل بلده. إذن فلا شك أنه يعني من باب مراعاة أيضا هذا المعنى أن إعطاء الزكاة يعني في الحي وفي البلد والبلدة، يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن مع ذلك هناك حالات، يجوز إخراج الزكاة فيها من بلد إلى آخر باتفاق العلماء. يعني هناك حالات، يعني بعض الحالات يجوز فيها أن نخرج الزكاة من بلد إلى آخر، منها مثلا إذا كنا ببلد ليس فيه مستحقون للزكاة، لأن الزكاة كما قلنا تعطى للأصناف ثمانية، فإذا كنت تعيش في حي مثلا راقي الناس فيه كلهم أغنياء كامل كفي مروح، لا يوجد فيهم فقراء ومساكين وأصحاب يعني ديون ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن تخرج زكاتك إلى مكان آخر، إلى بلد آخر، وهذا بإجماع العلماء، وهذا باتفاق العلماء. أيضا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا فضلت الزكاة، يعني فضلت عن حاجة أهل ذلك البلد. مثلا لو جمعنا زكاة في بلد ما، لو جمعنا زكاة في بلد ما ووزعناها على الفقراء وفضل من تلك الزكاة، يعني الفقراء كم مدينا لهم، عطيناهم كفاية سنة مثلا وبقي فضل في ذلك الزكاة من تلك الزكاة، في هذه الحالة يجوز نقلها باتفاق العلماء، يجوز نقلها باتفاق العلماء. ولهذا جاء في مسائل عبد الملك الميموني رحمه الله للإمام أحمد، قال يعني الميموني هذا يسأل الإمام أحمد، قال قلت تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد، يعني الميموني يسأل الإمام أحمد هل يجوز نقل زكاة من بلد إلى بلد آخر، قال تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد، فقال الإمام أحمد رحمه الله لا، يعني الأصل أنه لا تنقل، قال لا إلا أن يكون فيها فضل عنه، قال إلا أن يكون فيها فضل عنه، يعني إذا وزعنا هذه الزكاة وفضل منها فضل زيادة فحينئذ يجوز نقلها إلى بلد آخر إلى مكان آخر. قلت كيف يكون عن فضل؟ قال يعطيهم ما يكفيهم ويخرج الفضل عنهم، ويخرج الفضل عنهم. ثم قال الإمام أحمد، وهذا الكلام الإمام أحمد فيه فائدة مهمة، فيه فائدة مهمة، لأنه قد يقول قائل يعني ثبت في بعض الأحاديث، ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يرسل عماله ويقدمون المدينة بمال، جاءوا بمال من البحرين وغير ذلك، فكيف جاءوا بذلك المال؟ فيقول الإمام أحمد مجيبا على ذلك، قال لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إنما كان من فضل عنه، يعني كان يأتون بالفائض بالزائد. إذن فإذا جمعوا الزكاة في مكان ما يوزعون على فقراء ذلك المكان، فإذا زاد شيء جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الخلفاء. إذن فهذه الحالة الثانية التي يجوز نقل الزكاة فيها باتفاق العلماء، إذا وزعنا على أهل ذلك البلد وزاد وفضل من ذلك الزكاة فيجوز نقلها إلى مكان آخر. حالة أخرى، قال العلماء إذا وجد في بلد آخر من هم أولى بالزكاة من أهل ذلك البلد الذي جمعت فيه الزكاة، مثلا لو أننا جمعنا زكاة في بلد ما، لو أننا جمعنا زكاة في بلد ما، وهذا البلد يعني كان فيه ناس طبعا محتاجين وغير ذلك، ولكن غيرهم في بلد آخر هم أحوج، قد توجد مثلا بلاد أخرى فيها مجاعة، الناس لا يجدون ما يأكلون، إذن فنقل الزكاة في هذه الحالة جائز، لأنك يعني تنقلها إلى من هم أحوج وأولى، إذن ففي هذه الحالة يعني يجوز نقل الزكاة. أيضا قال يعني بعض العلماء يجوز نقل الزكاة أيضا إذا وجدت يعني هناك مصلحة شرعية في نقله، يجوز نقل الزكاة إذا وجدت مصلحة شرعية في نقله، مثلا أنت تعيش في هذا البلد وعندك زكاة، الأصل أن تخرجها في هذا البلد، ولكن عندك مثلا أقارب في بلد آخر، عندك أقارب في بلد آخر، فيجوز حينئذ أن تنقل زكاتك إلى أولئك الأقارب، إلى أولئك الأقارب، لأن الصدقة على البعيد تعتبر صدقة وعلى القريب تعتبر ماذا؟ صدقة وصيلة. إذا نقل الزكاة في هذه الحال يعني فيها مصلحة شرعية، فيها مصلحة شرعية. فيجوز نقل الزكاة حينئذ. مثل بعضهم أيضا بأن تنقل الزكاة مثلا إلى طلبة علم، يعني مثلا أنت غني في هذه البلدة وعندك زكاة ولكن نقلتها إلى بلدة أخرى فيها طلبة علم، طلبة علم شرعي، هم بحاجة إلى هذه الزكاة، هم بحاجة إلى هذه الزكاة، فنقل الزكاة حينئذ فيه مصلحة شرعية، لأن هذا الصنف من الناس وهم يعني طلبة العلم يعني تنتفع بهم الأمة، تنتفع بهم الأمة جمعاء، فيجوز أن تنقل الزكاة لأجله، لأن في نقلها لهم يعني مصلحة شرعية عظيمة. إذن فهذه حالة أخرى أيضا يعني ذكرها العلماء في الحالات التي يجوز فيها نقل الزكاة. إذن خلاصة هذه المسألة نلخص، إذن الأصل أن زكاة بلد ما توزع على فقراء ذلك البلد، هذا هو الأصل، ولكن يجوز نقلها في بعض الحالات، يجوز نقلها في بعض الحالات التي ذكرناها وشرحناها. إذن هذه مسألة يعني مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. مسألة أخرى تؤخذ دائما من هذه الفقرة، فقرة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني دل هذا الحديث في هذا الموطن، في هذا الموضع بالذات، بأن الزكاة إنما هي حق المسلمين فقط ولا يجوز إعطاؤها للكفار. دل قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم على أن الزكاة لا يجوز إعطاؤها للكافر ولو كان محتاجا. الكافر لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة، يجوز أن نعطيه من الصدقة العامة، يجوز أن نعطيه من الصدقة العامة يعني صدقة النفع، ولكن من زكاة المال لا، بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء، لأن الضمير في الجملتين يعود على المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين أو مسلمي أهل اليمن فترد على فقرائهم أي في فقراء المسلمين أو مسلمي أهل اليمن. إذن هذا هو معنى الحديث، فدل ذلك على أن الزكاة لا يجوز أن تعطى للكافر. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد المجلد 14 قال وأجمع على أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين. إذن هذا إجماع، يقول وأجمع على أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله لا يجوز دفع شيء من صدقات أموال المسلمين إلى غير أهل دينهم، قال وهو قول عامة الفقهاء، وهو قول عامة الفقهاء. إذن الزكاة زكاة المال لا تعطى إلا لمسلم، لا يجوز إعطاؤها للكافر. مسألة أخرى من قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم، ما هو حد الفقر، ما هو حد الفقر الذي يجوز أن يعطى صاحبه الزكاة؟ بمعنى آخر متى يكون الإنسان فقيرا، متى يكون الإنسان فقيرا يجوز أن يعطى من الزكاة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فترد على فقرائه، فمن هم الفقراء الذين تجوز فيهم الزكاة؟ اختلف العلماء في حد الفقر الذي تدفع لصاحبه الصدقة على أقوال عدة، على أقوال عدة. القول الأول في المسألة وهو مذهب الحنفية أما الفقير هو الذي لا يملك نصابا من المال، من لا يملك نصابا من المال فهو فقير، يجوز أن يعطى من الزكاة. مثلا اليوم النصاب شحال ها؟ مثلا إذا قلنا 50 مليون، عند الحنفية من لا يملك هذا النصاب فهو فقير، يعني شخص عنده 45 مليون فقير، يجوز أن تعطيه الزكاة، يجوز أن تعطيه الزكاة ما دام لا يملك نصابا فهو فقير، ويجوز إعطاؤه من الزكاة. هذا هو مذهب الحنفية. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قسم الناس إلى قسمين، إلى أغنياء وفقراء، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن فالحديث قسم الناس إلى قسمين، أغنياء وفقراء. والغني من هو يا جماعة؟ قالوا الغني هو من يملك النصاب، الغني هو من يملك النصاب، ماله بلغ النصاب فهو غني، فتؤخذ منه الزكاة. إذن فالفقير هو الذي لا يملك نصابا، الذي لا يملك نصابا يعد فقيرا، ويجوز أن يعطى ماذا؟ من الزكاة. ولكن هذا القول طبعا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يقسم الناس إلى قسمين، بل بين من تؤخذ منهم الزكاة ومن تعطى لهم الزكاة. وقد يكون بين هذين الصنفين صنف ثالث، قد يكون الشخص مكتفيا وليس غنيا، لا يملك نصابا ولكنه كما سيأتي في الأقوال الأخرى، ولكنه يعني شخص مكتفي، فهو ليس بفقير، لا يعطى من الزكاة. المهم يعني هذا قول من الأقوال في هذه المسألة. القول الثاني في هذه المسألة أن من ملك 50 درهما، من ملك 50 درهما، والدرهم طبعا إذا قلنا درهم معناتها درهم ماذا؟ فضة، ماهوش دينار، الدينار يكون من ذهب والدرهم يكون من فضة. قالوا من ملك 50 درهما فهو غني، فهو غني لا يعطى من الزكاة، وأما من ملك أقل من ذلك فهو فقير تدفع إليه الزكاة. إذن الحد عند هؤلاء 50 درهما. قالوا من ملك 50 درهما فهو غني لا يعطى من الزكاة، ومن ملك أقل من ذلك أو كان لا يملك شيئا فهو فقير تدفع له الزكاة. وبالمناسبة يعني للفائدة، الدرهم يعني الدرهم الفضي الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعادل تقريبا 3 غرامات من فضة، يعني الدرهم الواحد في ذلك الزمان كان فيه تقريبا 3 غرامات، يعني 2 غرامات و95 تقريبا، ونحن نقول تقريبا 3 غرامات، والثلث غرامات حاليا تقريبا تساوي 1000 دينار تقريبا جزائري، يعني 200، يعني ثلث غرامة فضة الآن يعني تساوي تقريبا يعني 200. إذن فالخمسون غرامة يعني هي يعني وزنها 50 درهما، أنا قلت غراما، 50 درهما يعني وزنها يعني بالتقريب 150 غرام من فضة، يعني 150 غرام من فضة اللي هي يعني تقريبا 15 مليون. إذن عند هؤلاء من ملك هذا القدر فلا يعطى من الزكاة، ومن كان يملك أقل من هذا القدر فتحل له ماذا؟ الزكاة. هؤلاء استدلوا بما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله ما يغنيه، يعني من سأل الناس أمواله وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه، يعني جاءت تلك المسألة يعني خدوش في وجهه يوم القيامة. فقيل يا رسول الله وما الغنى، يعني ما هو الغنى الذي لا يجوز للإنسان أن يسأل معه؟ فقيل يا رسول الله وما الغنى؟ قال عليه الصلاة والسلام 50 درهما أو قيمتها من ذهب، 50 درهما أو قيمتها من ذهب. إذن قالوا فدل هذا الحديث على أن من ملك هذا القدر فلا تحل له المسألة، وبالتالي لا يعطى من الزكاة، وأما من كان لا يملك هذا القدر فتحل له الزكاة. والحديث كما قلت في سنن أبي داود وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. القول الثالث في المسألة، طبعا نذكر الأقوال التي ذكرها العلماء، القول الثالث في المسألة أن من ملك 40 درهما لم تحل له الزكاة. يعني هذا القول، يعني نقص 40 درهم على القول السابق، القول السابق 50 هذا 40، من ملك 40 درهما فلا تحل له الزكاة، وأما من كان يملك أقل من ذلك حلت له الزكاة. وال40 درهما يعني وزنها تقريبا 120 غرام، 120 غرام من فضة. حجة هؤلاء ما ثبت أيضا في سنن أبي داود، والحديث صححه أيضا شيخ الألباني، عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، يعني هذا يعني من بني أسد جاء إلى المدينة وسكن في البقيع، نزل في البقيع، يقول فقال لأهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله، لم يكن عندهم طعام، فأمروا يعني هذا الرجل أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله لعله يعطيه شيئا من الطعام يأكلونه. قال فجعلوا يذكرون، أي جعل أهله يذكرون من حاجتهم. يقول فذهبت، يقول هذا الرجل من بني أسد الأسدي، قال فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا، أو فوجدت عنده نعم رجلا مفعول وجدت، يسأله، يعني هذا الرجل جعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك، يعني ليس لدي ما أعطيك. قال فتولى الرجل عنه، ذهب ذلك الرجل، يقول الراوي وهو مغضب، يعني ذهب الرجل غضبان لأنه لم يجد شيئا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم نارك تربي بالمعرفة، ها إنك لتعطي من شئت، ولا شك أن هذا الكلام لا يليق. قال لعمري إنك لتعطي من شئت، وطبعا يعني الرجل قد يعد الجوع وكذا، الجوع يهدر يا جماعة، إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عذرا، قال يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. الله قال وش مكاش وش مدري، قال يغضب علي ألا أجد ما أعطيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد، قال من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. يقول من سأل منكم وله أوقية أو عدلها يعني قيمتها فقد سأل إلحافا، يعني يدخل في المسألة المذمومة شرعا. قال الأسدي فقلت، أي في نفسي، للقحة لنا خير من أوقية، واللقحة هي الناقة الحلوة، يعني هذا الرجل من بني أسد كان عندهم في البيت يعني ناقة حلوة، وسعر تلك الناقة يعني كان أكثر من أوقية، والأوقية هي 40 درهم. فيقول هذا الأسدي للقحة لنا خير من أوقية، قال والأوقية 40 درهم. قال فرجعت ولم أسأله. إذن قال أنا عندي لقحة في بيتي قيمتها أكثر من أوقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله أوقية أعدها فقد سأل إلحافا، رجع ولم يسأله. قال هذا الأسدي فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير أو زبيب فقسم لنا منه أو كما قال حتى أغنانا الله عز وجل. إذن شاهد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من سأل وله أوقية، والأوقية 40 درهما. هذا القول كان يا جماعة الثالث. القول الرابع وهذا القول مزير فيه لا، قال أصحاب هذا القول من كان عنده ما يغديه ويعشيه فلا تحل له الزكاة. إذا كان عنده يعني واش يتغدى واش يتعشى هذاك النهار فلا تحل له الزكاة، وأما من لم يكن له يعني ذلك فتحل له الزكاة. إذن قالوا من كان عنده ما يغديه ويعشيه لم تحل له الصدقة أي الزكاة. وهذا القول حكاه الخطابي عن بعض أهل العلم. ودليل هذا القول ما صح أيضا وثبت في سنن أبي داود عن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، يعني ما يعطاه يعد جمرة ونارا والعياذ بالله، وكلما أكثر من ذلك فقد استكثر من النار والعياذ بالله. من سأل وله ما يغنيه فقد استكثر من النار. فقالوا يا رسول الله وما يغنيه، يعني ما هو الشيء الذي يغنيه؟ قال صلى الله عليه وسلم قدر ما يغديه ويعشيه، قدر ما يغديه ويعشيه، يعني الإنسان إذا كان عنده واش يتغدى واش يتعشى يعني هذاك النهار راه ربي غناه، وغد من ذاك يقول ربي يرحمه ما تحوش على غناه، المهم هذاك النهار عندك ما يغديك ويعشيه. إذا فهذا عنده ما يغنيه في ذلك اليوم فليس له أن يسأل، فليس له أن يسأل ولا يعطى من الصدق. إذا هذا هو معنى الحديث. إذا هذا هو دليل أصحاب القول الرابع. أصحاب القول الخامس ونختم يعني بهذا القول، وهو قول الإمام مالك الإمام الشافعي عليهما رحمة الله، قالوا لا حد للغنى معلوم. قالوا الغنى والفقر يعني ليس له يعني حد معلوم، نقول اللي عنده كذا هو غني واللي عنده اللي ما عندوش كذا هو فقير، لا. قالوا يعني هذه المعاني يعني ليس يعني لها حد في الشرع، ليس لها حد في الشرع. قال وإنما يعتبر حال الإنسان، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدق، وإذا احتاج حلت له يعني الصدق. إذن العبرة هنا بالكفاية، العبرة هنا بالكفاية. إذا كان عند الشخص ما يكفيه، إذا كان عند الشخص ما يكفيه فالأصل أنه لا يعطى من الزكاة. وأما إن كان محتاجا وليس عنده ما يكفيه، ليس عنده ما يكفيه، فهذا هو المحتاج الذي يعني يجوز أن يعطى من الصدقة. وهذا طبعا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف باختلاف الأشخاص. ولنضرب مثالا على ذلك، مثلا شهرية 10 ملايين مليحة ولا ماشي مليحة يا جماعة؟ لاش انها يعني راتب يعني كافي جدا، غالبا انه يكفي الناس. ولكن تصوروا لو ان شخصا عنده هذا الراتب ولكن عنده في الدار مريض كل شهر يصرف عليه 5 ملايين، وعنده يعني أسرة كبيرة تتكون من 15 فرد، وعليه الكرة وعليه التريسيتي وعليه الماء والتليفون إلى غير ذلك، هل تكفيه؟ لا تكفيه، صح ولا لا؟ لا شك أنه لا تكفيه. إذن فليس هناك قدر معين نقول من ملك كذا فهو مكتف ولا تحل له الزكاة، ومن ملك أقل ذلك حلت له زكاة، لا لا يوجد. وإنما هذا يختلف من إنسان إلى آخر، هذا يختلف من إنسان إلى آخر. وفي النهاية العبرة بحال الإنسان، العبرة بحال الإنسان. طبعا إذا لم يكن له دخل إطلاقا فلا شك أنه من أهل الفقر والحاجة والمسكن. وأما إن كان عنده دخل، إن كان عنده دخل فينظر في حاله، فدخله قد يكفيه وقد لا يكفيه. ولذلك الله جل وعلا في سورة الكهف ذكر أناسا لهم سفينة، أنا كي نسمعوا شخص عنده بابور يقولوا مرفة صح ولا لا، ذكر شخصا له سفينة ووصفهم بالمسكن، بالمسكن. قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، إذن وصفهم بالمسكنة مع أنهم يملكون سفينة. والكثير طبعا ممن يملك السفينة هو شخص مكتفي، هذا هو الغالب. ولكن هؤلاء كانت لهم سفينة ومع ذلك كانوا مساكين. لماذا؟ لأن عمل ذلك السفينة كان لا يكفيهم لسد حاجاتهم. إذن فهذا هو المعتبر في هذا الباب. إذن الشخص الذي له دخل ينظر في هذا الدخل إن كان يكفيه ويكفي يعني حاجته فيما يتعلق بالطعام والشراب واللباس والأطفال ونحو ذلك، فنقول هذا مكتف لا يعطى من الزكاة. وأما من كان دخله لا يكفيه، لا يكفيه بسبب يعني كثرت حاجاته ومرض ونحو ذلك، فيعطى من الزكاة وتحل الزكاة في حقه. إذن هذا هو القول الخامس والأخير في هذه المسألة، وهذا القول لا شك أنه هو الصحيح، لا شك أن يعني هذا القول يعني هو الصحيح. فإن قال قائل وما هو دليل صحة هذا القول؟ أقول يعني عدة أدلة، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين أو ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغني. تأمل إلى هذه العبارة مهمة جدا، لا يجد غنى يغني، يعني ليس عنده ما يكفيه، حتى لو كان عنده دخل فدخله لا يغنيه لا يكفيه، الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، وذكر منهم فقال ورجل أصابته فاقة يعني فقر وحاجة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة، قال عليه الصلاة والسلام وهذا هو الشاهد فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. إذن هذا الشخص الذي كان غنيا ثم افتقر يجوز له أن يسأل حتى يحصل على الشيء الذي يكفيه يسد فاقته وحاجته. فإذا حصل على الشيء الذي يكفيه فيجب أن يمسك عن المسألة. إذن قال حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك. إذن فهذه الأحاديث وغيرها يعني من النصوص يعني يدل على يعني رجحان هذا القول الخامس، وأن الفقر الذي يجوز معه يعني إعطاء المتصف به الزكاة هو ذلك الشخص الذي إما أنه لا يملك دخلا أصلا أو أن دخله لا يكفيه ولا يسد يعني حاجته. بقيت يعني مسألة أخيرة من مسائل هذا الحديث المتعلقة بالزكاة، يعني نذكرها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب في المسألة السابقة يعني بقي أن نجيب على أمر مهم. قد يقول قائل إذا رجحنا القول الخامس فكيف نجيب على الأدلة الصحيحة التي استدلت أو استدل بها أصحاب الأقوال الأخرى يعني الذين قالوا حد ذلك 50 درهم يعني استدلوا بحديث صحيح، والذين قالوا 40 استدلوا بحديث صحيح، والذين قالوا حد ذلك أن يملك الإنسان ما يغديه ويعشيه استدلوا أيضا بحديث صحيح، فكيف يجاب على ذلك؟ قال العلماء هذه الأحاديث خرجت مخرج التمثيل لما كان عليه الناس في ذلك الزمان، خرجت مخرج التمثيل لما كان عليه الناس في ذلك الزمان، يعني كانوا في ذلك الزمان غالب يعني من يملك يعني هذه أو هذا القدر يعني يكون مكتفي، يكون مكتفي غالبا أن الذي يملك مثلا 50 درهما أو 40 درهما يكون مكتفيا ليس بحاجة إلى زكاة وإلى صدقة. إذا فتكون هذه الأحاديث يعني خرجت يعني مخرج التمثيل لما كان عليه الناس في ذلك الزمان. أو يقال أيضا بأن يعني هذه الأجوبة يعني كانت مناسبة لتلك الأوقات. وأنا أذكر يعني هذا الجواب للإجابة خاصة على الحديث الثالث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ما يغديه ويعشيه. نحن نعلم، نحن نعلم بأن الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مروا بمراحل كما يقال هامشة. يعني في بعض الأوقات يعني مر الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بمجاعات، نجاع. على بالكم إيش عنده نجاع؟ لا يجد الإنسان يأكله لا في غداء ولا في عشاء. ففي مثل هذا الوقت، في مثل هذا الحال الذي يجد ما يغديه ويعشيه وش يكون مقارنة بغيره؟ رهبان إلى مسجد كان الناس ملقاش وش تبدأ وش عش بسبب المجاعة والجوع. فنجد أن الذي يملك ما يغديه ويعشيه في مثل هذا الوقت في مثل هذا الحال نجد أنه أحسن حالا لغيره بما يسأل الناس. إذا فتكون يعني هذه الأحاديث يعني خرجت يعني في مثل هذه الحالات وهذه الظروف والله تعالى أعلم. أختم بهذه المسألة من المسائل المستفادة من حديث ابن عباس مما يتعلق بموضوع الزكاة، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: وإياك فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وعرفنا في شرح الحديث بأن الكرائم، الكرائم جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ كريمة. والكريم هو أنفس ما يملكه الإنسان، أم أنفس وأغلى ما يملكه الإنسان. فأقول يعني قوله عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أموالهم، يدل على أنه لا تؤخذ الزكاة، لا تؤخذ الزكاة من أحسن ما يملكه الإنسان. يعني مثلا لو أن عاملا من عمال الزكاة ذهبوا إلى شخص يعني له مثلا إبل أو بقرة أو غنم وأراد أن يأخذ منه الزكاة، فلا يأخذ أحسن ما عنده، لا يأخذ أحسن ما عنده لقوله عليه الصلاة والسلام: وإياك وكرائم أمواله، وإياك وكرائم أمواله. إذا لا يأخذ أحسن ما عنده وإنما يأخذ من ماذا يا جماعة؟ من الوسط، يأخذ من الوسط، لا يأخذ الأحسن ولا يأخذ الأردى والأسوأ، لا يأخذ الأحسن ولا يأخذ الأسوأ، وإنما يأخذ من الوسط. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المال، أن يؤخذ ماذا؟ وسط المال. قال ولهذا نهى معاذا عن ذلك، ولهذا نهى معاذا عن ذلك. هذه هي المسائل التي يعني يسر الله جل وعلا بيانها تحت هذا الحديث، وأوعدنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم مع حديث آخر من أحاديث كتاب الزكاة. في هذه الدقائق المتبقية حاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. شخص يقول إذا كان الرجل يخرج الزكاة إلى والده فهل يجوز الأكل من تلك الأموال التي أخرجها لوالده؟ ثم يمد زكاة دراهم يزيد ياكل منها. طبعا هذا كله لا يجوز. فلا يجوز أن تعطي الزكاة لوالدك أصلا. ولهذا العلماء يعني قعدوا قاعدة في هذا الباب فقالوا الزكاة لا تعطى إلى أصل ولا تدفع أيضا إلى فرع. الزكاة ما يجوش منها الباب وتنويه. لا يجوز أن تعطى الزكاة لأصل ولا تدفع لفرع. إذا فهذا كله يعني غير جائز. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعين أباه فيعينه من ماله، من حر ماله، لا أن يعطيه من الزكاة، والله أعلم. يقول شخص عنده مبلغ من المال بلغ النصاب وهو على باب الزواج، يعني هذا الشخص الذي عنده مال بلغ النصاب يعني يريد أن يتزوج. يقول ولا يملك مسكنا ولا شيئا سوى هذا المبلغ فهل يجوز إعطاؤه الزكاة؟ طبعا إذا كان محتاجا يجوز أن نعطيه من الزكاة، يجوز أن نعطيه من الزكاة. هو مثلا عنده 50 مليون وهي نصاب وهو بحاجة إلى أن يتزوج، ولكن هذا المبلغ قد لا يكفي تكاليف الزواج وبعد رعيته إلى آخره. قد يعني إذا كان محتاجا يجوز أن نعطيه من الزكاة. ولكن هذا الشخص نفسه، هذا الشخص نفسه يعني شخص خبى مال باش يتزوج وبلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، نقول هذا الشخص نفسه عليه أن يزكي، يعني هو عليه أن يزكي ماله ما دام أن لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول من التجب عليه الزكاة. ثم إذا كان محتاجا يجوز أن نعطيه من الزكاة. إذا هو مزكي لأنه صاحب مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وفي نفس الوقت بسبب حاجته يجوز أن يعطى من الزكاة، الله أعلم. هناك يعني بعض الأسئلة من غير مفهومة فنتجاوزها. يقول على قول جواز نقل الزكاة إلى طلبة العلم، فنحن مجموعة من الطلبة في فرنسا في تخصصات علمية دقيقة الفيزياء النووية وما إلى ذلك، ونحن بأمس الحاجة إلى الزكاة لإتمام دراستنا، فهل يجوز لنا أخذها؟ الظاهر أنه يجوز إذا كان الإنسان بحاجة يعني إلى مساعدة لإتمام دراسته، يعني حتى لو كانت يعني هذه الدراسة يعني في علوم يعني غير شرعية، فالظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يعطى من الزكاة. ولكن على هؤلاء أو أمثال هؤلاء أن يحسنوا نيته وأن ينوا بمثل يعني هذا العلم وهذا التعلم أن ينفعوا يعني أممهم وبلدانهم المسلمة. يقول هل إذا أعطى الغني زكاته للفقراء يلزم منه أن يقول له هذا مال زكاة أو يكتفي بالإعطاء دون التصريح بأنه مال زكاة؟ يظهر لي الله أعلم أنه ينبغي التفصيل يعني في ذلك. فهذا الشخص الذي أعطيته الزكاة إذا كنت تشك في حاجته يعني انت راك شاب في حاجته، لست متيقنا من انه يستحق الزكاه، فعليك ان تخبره بذلك، لانه هو عارف نفسه اذا كان من اهل الزكاه فقدها، والا يعني لم ياخذها. واما ان كنت متيقنا من انه من اهل الزكاه فلا باس بان تعطيه الزكاه دون ان تخبره بذلك. والله تعالى اعلم واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.